بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا أنهينا يوم أمس الكلام على حديث 26 من 40 النووية، وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث 27، وذكره من طريق صحابيين، وجعل وذكر لكل صحابي متنا، ويجتمع المتنين في معان سيأتي ذكره. قال عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا رواه مسلم. قال وعن وابصة بن مأبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: قلت نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال النووي رحمه الله: حديث حسن، قويناه في مسندي الإمامين أحمد والدارمي في إسناد الحسن. فأما الحديث الأول وهو حديث النواس بن سمعان، صحابي مشهور من الأنصار عليه الرضوان، وذكر أنه كان قد سكن الشام، وحديثه عند البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، والحديث رواه مسلم في صحيحه أي تفرد به، فلم يروي البخاري هذا الحديث. وأما حديث وابصة ابن مأبد رضي الله تعالى عنه، فواسطة بن مأبد كذلك صحابي مشهور، وذكر أنه عمر طويلا إلى نحو 90 سنة، وحديثه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. وحديثه هذا رواه الإمام أحمد في مسنده، والدارمي قال النووي في مسنده، رويناه في مسندي الإمام أحمد والدارمي. كون كتاب الإمام أحمد مسند هذا واضح، لأن كتاب الإمام أحمد المسند مرتب على المسانيد، ولفظة المسند لفظة المسند عند أهل الحديث تطلق ويراد بها معاني. يقال الحديث المسند، والصحيح في ذلك أنه الحديث الذي اتصل سنده وكان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح، لأنه قيل المسند هو الحديث المرفوع، فيكون المرفوع والمسند بمعنى واحد. وقيل المسند ما اتصل سنده، فيكون المسند والمتصل بمعنى واحد. والصحيح أن المسند هو ما ظاهره الاتصال، والحديث المتصل أو ظاهره الاتصال، وكان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال فيه حديث المسند. ويذكر ويقال المسند أيضا يطلق على الحديث على الكتاب الذي جمع أحاديث كثيرة وهي مرتبة على الصحابة، مرتبة على الصحابة. وترتيب الصحابة ها هنا قد يكون باعتبار معين كتقديم العشرة أو الأربعة الخلفاء، مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علي، ثم ذكر باقي العشرة المبشرين، ثم ذكر من يروي مثلا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر من تقدم الإسلام، ثم من كان قبل الفتح، ثم بعد الفتح، ثم أفراد الصحابة، ثم رجل من الصحابة، ثم حديث أعرابي ونحو ذلك. وقريب من هذا ترتيب مسند الإمام أحمد. أو يرتب المسند باعتبار حروف الهجاء بدءا من الصحابة الذين أسماؤهم تبتدئ بحرف الهمزة، ثم الباء، ثم التاء، وهلم جرا. فالمراد المسند هو الكتاب الذي يشمل أحاديث مرتبة على المسانيد، فيقال هذه أحاديث أبي بكر تسرد كلها، من غير مراعاة لتقديم أحاديث الاعتقاد، ثم الطهارة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، كل الأحاديث. فلربما تقرأ حديث الطهارة، ثم حديث في مسائل الاعتقاد، ثم حديث في مسائل الصلاة أو البيوع، وهكذا. هذا المسند. نعم. أما المسند بكسر النون فهو الذي يسند الحديث ويضيف. كتاب الدارمي من أهل العلم من يسميه المسند، ومنهم من يقول هو كتاب سنن، فيقال تسميته المسند بالاصطلاح الذي ذكرناه، وهو أنه يذكر أحاديث كل صحابي على حدة. فكتاب الدارمي ليس هكذا، ليس كذلك، وعليه فأصح ما يقال فيه أنه كتاب سنن، لأنه ذكر أول ما ذكر كتاب العلم، كتاب السنة والتمسك بها، كتاب العلم، ثم كتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام والحج، ثم مسائل البيوع والنكاح والطلاق وسائر أبواب الشرع، إلى أن ذكر وختمه بما يتعلق بالقرآن وفضائله. فعلى هذا فهو مرتب على أبواب فقهية، فأحرى وأقرب ما يقال فيه هو كتاب سنن، وقال سنن الدارمي. لكن إذا قصدنا أن نقول كتاب مسند الدارمي بمعنى أن الحديث التي فيه هي مسندة، أي ظاهرة الاتصال وأنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كحكم أغلبي، نعم أحاديث الدارمي كذلك، لكن فيها ما ليس مسندا، فيه انقطاع ظاهر وفيها آثار موقوفة على الصحابة بل ومقطوعة على التابعين ومن دونهم. وهذا الحديث ضعف لأجل راوي فيه وهو الزبير بن عبد السلام، وأيضا قالوا من أجل الانقطاع فيه، لكن نحو هذا اللفظ وهو البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، نحو هذا المعنى جاء من طرق كثيرة أخرى عن بعض الصحابة الكرام عليهم الرضوان. وعليه فكلام النووي هذا في قوله هذا حديث حسن، المراد مجموع طرق الحديث، المراد بذلك مجموع طرق الحديث. فخرج الأحمد بن حبان حديث أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله ما الإثم؟ قال إذا حاك في صدرك شيء فدعه. وكذلك من حديث أبي ثعلبة الكشني قال قلت يا رسول الله أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي، قال البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. وهذا إسناده أيضا جيد كالسابق. وهناك روايات أخرى كذلك وفي بعضها شيء من الضعف، لكن في الجملة هي تدل على ما دل عليه حديث وابصة ابن معبد رضي الله تعالى عن الجميع. فالحديث الأول وهو حديث النواس بن سمعان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر هو لفظ البر في اللغة يطلق على السعة والتوسع والانتشار، فهذا البحر وهذا البر فيدل على معنى السعة والتوسع. وفي الشرع يطلق البر ويراد به معاني كثيرة، يطلق ويراد به معاني كثيرة. فقوله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن من البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة إلى آخر الأعمال التي عددها جل وعلا في هذه الآية. فهذا فيه الإشارة إلى أن البر يشمل كل العمل الصالح، يشمل كل ما كان من الأعمال الصالحة سواء ما تعلق بالأمور الظاهرة أو الباطنة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. الآية لما عاب المشركون وقالوا هذا كان عاب المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يتجه إلى بيت المقدس والآن صار يتجه إلى الكعبة، فقال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر أيضا، قالوا أيضا فيما في نزول في تحويل القبلة وهناك من المسلمين من كان يصلي إلى بيت المقدس، فقال جل وعلا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فذكر أعمال الاعتقاد والقول والعمل الجوارح. فالبر هنا بمعنى واسع يشمل كل أعمال الخير، كل أعمال الصلاح، وكل أعمال الخير تسمى أعمال البر، تسمى أعمال البر. وقوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فقارن هنا بين البر والتقوى، فها هنا يحمل البر على معاملة الناس بالإحسان إليهم، والتقوى في معاملة العبد لربه جل وعلا بطاعته. وقد يحمل البر على العمل الصالح والتقوى على ترك السيئات والمنكرات والأعمال المنهي عنها، لاقتران البر بالتقوى هاهنا، لاقتران البر بالتقوى هاهنا، فهذا أيضا من معاني البر، وتعاونوا على البر والتقوى. وكذلك من معاني البر ما يقال بر الوالدين، بر الوالدين أي الوفاء لهما بالحقوق، بحقوقهما، وهو يشمل جميعا والإحسان إليهما. ويطلق البر ويراد به الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الناس في المعاملة لهم. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال سأل من أصح الناس بصحبتي، وفي بعض الروايات من أبر، قال عليه الصلاة والسلام أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال ثم الأقرب فالأقرب. فالبر هنا المراد به الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق بالمعاملة الحسنة والمعاملة الطيبة، والمعاملة أيضا الطيبة. وفي الحديث والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما جاء في الصحيحين، وجاء في حديث رواه الحاكم أنه قيل يا رسول الله أو سئل عن بر الحج فقال إطعام الطعام وإفشاء السلام، وفي رواية وطيب الكلام، وطيب الكلام. فهذا يدل على ماذا؟ على الإحسان إلى الخلق، على الإحسان إلى الخلق. قال ابن عمر رضي الله عنهما البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين، وجه طليق وكلام لين. إذن فمن مجموع هذه النصوص يتدل أو يحصل أن البر قد يعني بالمعنى العام وهو فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، وقد يعني بمعنى الإحسان إلى الخلق والمعاملة الحسنة أو معاملة الناس بالإحسان أو القيام والفعل بالواجبات كما جاء في النصوص التي ذكرناها. فقال إذا صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، فسر البر بحسن الخلق. والخلق كما ذكرنا أصله من الخليقة، وهي بمعنى الفطرة والجبلة والطبيعة، هيئة راسخة في النفس أو تدل على حقيقة النفس في باطنها، كما أن النفس لها عوارض تدل على ظاهرها وتحدد ظاهر إنسان من آخر، فكذا الخلق هيئة في النفس تدل على باطن صاحبها، فإن كان يدل على الخير فهذا خلق حسن، وإن كان غير ذلك فهو الخلق السيء. فقوله عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق يحمل على المعاني السابقة أيضا، فإن قلنا البر بالمعنى العام وبالاعتبار العام وهو ما يشمل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، فإن حسن الخلق كذلك يلد بهذا المعنى. وفي الصحيح مسلم يعني أنه صلى الله عليه وسلم سئل أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن، يعني يتأدب بآدابه ويأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه ويعتقد ما فيه من الاعتقاد، فكان يتمثل بما في القرآن امتثالا للأمر واجتنابا للنهي. فالخلق هاهنا بالمعنى العام وهو الامتثال لله عز وجل بفعل الأمر وترك النهي، ولا شك أن هذا من أرفع مراتب الخلق، لأن من يمتثل لله جل وعلا في الأمر والنهي يمتثل أيضا في المعاملة، فيكون هذا أرفع المراتب. وقد يراد حسن الخلق الخلق بمعنى المعاملة للناس، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني منزلا أحسنكم خلقا، وقال فيه عليه الصلاة والسلام أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، وقال فيه عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليدرك درجة الصائم القائم بحسن الخلق. هذا المراد في معاملة الناس. وقال عليه الصلاة والسلام للرجل الصحابي رضي الله عنه الأشد بن قيس قال إن فيك خصلتان صفتان خلقان يحبهما الله، فقال ما هما يا رسول الله؟ أو قال يحبهما الله ورسوله، قال أهما جبلني الله عليهما أم اكتسبتهما؟ قال بل جبلك الله عليهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا من الخلق الحسن. وقال عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الحديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، أي معاملة الناس بالإحسان، وأول ما أول من يدخل في ذلك الوالدان، أول من يدخل في ذلك الوالدان. فالبر بهما والحسن وحسن الخلق معهما بالإحسان إليهما بجميع أنواع الإحسان، بجميع أنواع الإحسان قولا وفعلا حال حياتهما وبعد وفاتهما. فهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم البر بحسن الخلق فقال البر حسن الخلق، فالبر الذي ذكرناه بالمعنى العام يناسب حسن الخلق بالمعنى العام، والبر بمعنى الإحسان في المعاملة أيضا يتوافق مع حسن الخلق في معاملة الناس بالخلق الطيب. فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا هو الإثم. عندنا البر وعندنا الإثم، والبقال والإثم، فجعل الإثم مقابلة البر موافق لما في الآية. قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمراد بالإثم هنا المعاصي، والعدوان هو ظلم الخلق، هو ظلم الخلق والاعتداء عليهم. أو يقال الإثم هنا هو كل ما حرم في نفسه كالسرقة والخمر وشرب الخمر والزنا ونحوه. والعدوان هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد إلى ما نهي عنه مما جنسه مأذون فيه. فالإثم هو فعل ما حرم في نفسه، والعدوان هو عدم الاقتصار على الشيء المأذون فيه، بل يجاوز إلى أن يصل إلى ما لا يؤذن فيه مما أصله الإذن فيه. الأشياء قد تكون مباحة، لكن قد يجاوز الإنسان الحد فيها فيقع في الحرام. فهنا لما قابل الإثم بالعدوان قد يكون هذا هو المراد. فإذا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالإثم يقابل البر، والعدوان يقابل ماذا؟ التقوى. البر فسرناه في الآية إما بالمراد أنه معاملة الخلق بالإحسان إليهم، والتقوى معاملة الحق جل وعلا بطاعته في الأمر والنهي، أو أن نفسر البر باجتناب بفعل الطاعات، والتقوى باجتناب المحرمات. كذلك الإثم نفسره بما يقابل البر. فعند تفسير البر بمعاملة الناس أو البر بفعل الواجبات فيكون الإثم فعل المعاصي، فعل المعاصي. والتقوى المراد معاملة الله سبحانه وتعالى باجتناب المحرمات، باجتناب المحرمات. فالعدوان هو التعدي على الناس، العدوان هو ظلم الخلق. وعلى المعنى الآخر في تفسير البر بمعاملة الناس بحسن المعاملة، فيكون الإثم هو الوقوع في الحرام نفسه، والتقوى المراد بها معاملة الله جل وعلا بالطاعة، فيقابله العدوان وهو المجاوزة الحد فيما أذن فيه. فقال هنا في الحديث: والإثم، ذكره مقابلا للبر. وقد فسرنا البر بالمعنى العام هو فعل جميع الطاعات، فيكون الإثم هنا يقابله في ترك في فعل المعاصي. أو قلنا البر هو معاملة الناس بالإحسان إليهم وبالخلق الحسن، فيكون الإثم هنا هو معاملة الناس بغير الحسنى وبغير الإحسان إليهم. فما هو الإثم؟ ما الذي يكون إثما؟ قال: ما حاك في نفسك أو في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس، فهذا يعد من الإثم. وعليه فكما سبق معنا في الحديث حديث النعمان البشير: إن الحلال بين حيث السابع والحرام بين وبينهما أمور كثيرة مشتبهات. فهنا الأعمال منها ما هو بر واضح وظاهر، الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، والإحسان إلى الخلق وطاعة الله جل وعلا. وثمة أعمال ظاهرة في الإثم، لأنها محرمة ولأنها فيها مجاوزة الحد المشروع أو لأن فيها ظلم واعتداء على الناس. وثمة أشياء متضاربة بين كونها إثم أو لا، فما هو ضابطها؟ سبق في حديث النعمان البشير: فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم جاءنا إلى الحديث الحادي عشر، حديث الحسين بن علي الصدر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه ماذا؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهنا أن في شرح الحديثين السابقين هذا، الحديث السابع حديث العاشر، أشرنا إلى هذا المعنى، قلنا سيأتينا في حديث النواس بن سمعان. قال: والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإذا جئت إلى أمل لم يظهر لك صفاؤه ولم يتبين لك أفيه إثم أو لا، فراجع نفسك فيه. فلأن الحديث يدل على أن الحديث العمل إذا كان فيه شيء من الإثم فإن هذا له أثر في القلب. قوله عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، فيه إشارة إلى أن الإثم له أثر في الصدر، يجد الإنسان من نفسه فيه حرج وضيق وقلق واضطراب وعدم انشراح النفس، ويجده مستنكرا عند الناس وينكر أن يطلع عليه الناس، وهذا من أعلى مراتب المشتبهات، لأنه يعلم أن الناس ينكرونه سواء فعله أو لم يفعله، فهم ينكرون الفعل وينكرون من فعل هذا الفعل. هذا من أعلى مراتب الاشتباه، هذا فينبغي للإنسان أن يتركه. والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأنه لم يظهر لك. أما ما ظهر بره أو إثمه فأمره واضح، لكن هاهنا فيه الإشارة إلى الأمور المشتبهة. أما كون الفعل من البر فواضح، هذا من البر. كون الفعل من الإثم هذا واضح أنه من الإثم، لكن يشتبه عليك. ففي الحديث الأول السابع يعني حديث النعمان: من ترك الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. ثم الحديث الحادي عشر قال: دع ما يريبك، الذي تشك فيه دعه، إذا تركت المشكوك فيه فأنت في نجاة وسلامة. وأشار هنا إلى أمر قلبي، أشار إلى أمر قلبي، وهو أن هذا الذي تشتبه فيه يقع في نفسك منه شيء، وتجد في صدرك منه الحرج والضيق، وتعلم أن الناس ينكرونه، فهذا هو الإثم. قد يقول قائل: قد لا يكون هذا إثما وإنما اشتبه على صاحبه ويتردد، ربما إذا اطلع الناس عليه فإنهم ماذا ينكرونه، وربما لا ينكرونه أو قد ينكرونه، فكيف يكون إثما؟ نجيب عنه كالجواب السابق في الأحاديث السابقة: فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لماذا؟ لأن الذي وقع في الوسيلة سيقع في المقصد، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الأمر مشتبه، الأمر مشتبه، هو عندهم مشتبه هل هو حلال أو حرام، فإذا تجرأ وقام به فهذا ذريعة إلى أن يقع في الحرام. والمعنى الثاني إذا كان هو مشتبه وقع فيه ولو لم يكن حراما فيقع في المشتبه مرة أولى وثانية وثالثة ورابعة فيستملح ويستمرئ مثل هذه المشتبهات فتقوى عليه حتى يصير لا يأبى بالحرام فيقع في الحرام. كذلك هنا يريد أن يفعل فعل لربما لا يكون حراما لكن هو يتردد فيه أهو إثم أو لا، ويجد في نفسه شيء حرج وضيق واضطراب، ويعلم أن الناس إذا اطلعوا عليه أنكروه فيفعله، فهذا لا يلبث معه الأمر إذا تردد واعتاد أن يقتحم ذاك الإثم الذي يتأكد في نفسه من الذي هو متأكد في نفسه أنه ماذا حرام وأن الناس ينكرونه. فيجتمع هنا هذا الحديث مع الأحاديث التي سبق ذكرها، فهذا معنى قوله والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس. كراهة اطلاع الناس عليه ليس لأنهم هم الحجة لا، وإنما هذا فيه ذكر بعض العلامات التي يعرف بها الإنسان كون هذا الفعل من الإثم أو لا. ومعلوم أن توافق الناس على الشيء هذا يعطيه قوة، لكن توافق هؤلاء ممن له درجة في العلم، وعليه يحمى قول ابن مسعود ما رآه الناس حسنا المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. لكن من المسلمون؟ ليس من أي واحد، لابد أن يكون له درجة في العلم، أن يكون له درجة في العلم، أن يكون من أهل العلم، فذاك الذي يعتبر قوله، ذاك الذي يعتبر ماذا؟ قوله. طيب لعجل نكتفي بهذا، يبقى الحديث له تتم إن شاء الله مع رواية الرابصة بالمعبد، فكون في درس الله من الله تبارك وتعالى، والله أعلم. نسأل الله جل وعلا أن يهدي هذا الشاب هذا الذي انحرف عن الطريق، نسأل الله يهديه للدولة صراط مستقيم. السؤال أنه ذكرت سابقا في بعض دروس التفسير في رمضان في حول آية الوضوء وأن اللحية من الوجه، وذكرت أنه إذا كانت كثة بحيث لا ترى البشرة فيكتفى بغسل اللحية من غسل ظاهرها وإلا فيخل تخل، فقال هل هذه هي السنة في الوضوء أم يجب تخليل اللحية؟ يجب تخليل اللحية. اللحية قلت هي من الوجه، فاغسلوا وجوهكم أي ما تواجهين. هذه اللحية إذا كانت كثة بحيث لا ترى البشرة فغسلها هو غسل ظاهرها، أما إذا كانت البشرة تظهر فلا بد من إيصال الماء للبشرة لأنك تواجه الناس ببشرته. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ كفا فيخلل به لحيته كما جاء في حديث أنس وفي حديث عثمان وعن غيرهما. فالأظهر وجوب تقليل اللحية، لكن كثيف اللحية ليس كخفيفها. أما الكثيف فأن يأخذ كفا ويخلل به لحيته، يخلل به لحيته. فمن كانت لحيته كثيفة لا تظهر البشرة فتخليله يكون أخف ممن تظهر البشرة. وهل تخليل اللحية مستقل عن غسلات الثلاث للوجه؟ يغسل اللحية مع الوجه ثلاثة، وبعد نهاية الوضوء كما جرى حديث عثمان يأخذ كفا فيخلل به لحيته، والعلم عند الله. يقول: هل الإثم ضد البر في الآية وتعاون مع البر والتقوى ولا تعاون مع الإثم والعدوان؟ نعم، يؤخذ ذلك من الآية ويفسر على ما ذكرته، يفسر على المعاني التي ذكرتها. ما حكم من يكلي محطة الحاق قاعة الحفلات لمحطة الحافلات، محطة الحافلات على الدولة، ويصير هو من يقبض مبلغ من المال على أصحاب الحافلات؟ جائز، محطة حافلات، محطة تقف فيها الحافلات تابعة البلدية، إذا جاءت الحافلة تقف فيها فإن عليها رسوم تعطيها للدولة مقابل التوقف. فيأتي من يؤجر المحطة على الدولة البلدية، يصير هو ليقبض، هو كلاها بمال يتاجر فيها، فهو يقبض المال أصحابها. هذا جائز، هذا ليس من المكس المحرم. المكس والمكاس الحرام هو الذي يعتدي على الناس، يعتدي على الناس فيأخذ منهم المال عنوة عنوة، كما أصحاب الأرصفة، أصحاب طرطوارات طرقين، وإن توقف هو كده يتقلب الشوف راسه يتحرك، كان يتابع البلدية تلقى لبس، ها لباس البلدية كذا، هذا واضح باب التنظيم، هذا مشروع من باب التنظيم حتى لا تكون فوضى كما راهي الآن. سأل الله أن يصلح حالنا، يوقف في الحب وفي أي مكان حب ويسد الطريق على الناس وتصير الناس في فوضى وفي قلق. المواقف لها مكان معين، وخلي المكان لغيرك وأعطي الطريق حقه. فوجود أناس ينظمون الطريق وتتوقف من جهة دون الأخرى ونحو ذلك بتفويض من البلدية أو الدائرة وكذا، ويأخذ مقابل، ما في شيء، لا حرج، يعطى حقه. لكن ذاك اللي أكتب شيء تتوقف تدخل تشتري تخرج تلقى وقف عن السيارة، اتقلع خويا باركينج، وين الطريق؟ طريق ما طريق عموم، من الذي يلزمني الدفع من اجل التوقف؟ ان كان من طريق المصلحه والنظام فلا اشكال على راس العين، لكن ان كان اعتداء فهذا مكاس حرام لا يجوز. نعم، ما به؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ورجع الصحابة إلى بيوتهم وبقي بعضهم ينتظر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس، يعني جاء مسرعا، وقد حصر عن ركبتيه، يعني ارتفع ثوبه عن ركبتيه شدة سعيه. قال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة. يقول: انظروا عبادي قد قدروا فريضة وهم ينتظرون فريضة أخرى. يعني هذا في فضل الرباط. قوله: ورضيت لكم الإسلام دينا، يدخل في الأعمال الظاهرة والباطنة. فقل: أسلمت وجهي لله ومن اتبع، أسلمت أي أذعنت وانقدت وخضعت، ويدخل في ذلك أيضا العمل الباطن والظاهر. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا دليل على التخالف بين الإيمان والإسلام. فالإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا ذكر بمعنى واحد في سياق واحد كان الإيمان بمعنى الأعمال الظاهرة والإسلام بمعنى الأعمال الإيمان بمعنى الأعمال الباطنة والإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة. وإذا ذكر الإسلام وحده أو الإيمان وحده فكان يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة الأعمال الظاهرة والباطنة. نعم. طيب قولكم هنا إنه هو الحنان المنان. الحنان ليس من اسماء الله الثابت في حقه جل وعلا المنان كما جاء في الحديث. أما الحنان فحديث وضعية. ما معنى الآية إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا؟ ما معنى تقيا هنا؟ يعني كانت مريم لوحدها فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، خشيت على نفسها إن كنت تقي تخشى الله فإني أعوذ بالله وألتجئ إليه منك، فلا تقرب من فلا يقرب منها على المرض. ما هو ضابط عمل النساء وهل يجوز الوساطة في العمل؟ عمل النساء المرأة عملها جائز بالشروط، أن يكون العمل مما يناسبها وأن لا يكون في ذلك اختلاط في مكان العمل وأن لا تكون في ولا يكون في خروجها فتنة فتأمن في طريقها، ومع ذلك فالأفضل لها بقاؤها في بيتها. هذا باختصار وإلا فالكلام يطول، لكن في الجملة هذا الأفضل للمرأة وقرن في بيوتكم ولا تبردن تبرد الجاهلية الأولى. إذا أردت المرأة أن تقدم للأمة الإسلامية أعظم ما تقدمه أن تربي الأجيال أحسن تربية، هذا أعظم ما تقدمه المرأة. والنساء يكبرن ويفتخرن بمقالة ماذا؟ وراء كل رجل عظيم امرأة. فهل هذا الآن موجود؟ تخرج المرأة صباحا والوالد صباحا ويرجعان ليلا، والولد يتربى فعند بيوت الحضانة أو روضة الأطفال، وفي روضة الأطفال ما تدري، كل واحد ومنهجه وطريقته. فأين الحنان الأموي والأبوي والرأفة والتعليم والإرشاد ونحو ذلك؟ فالأصل المرأة بقاء في البيت، أعظم ما تقدمه هو بوجودها في بيتها وتربيتها للأجيال وإخراجها للرجال العظماء الذين يقودون أمة كل واحد يكون أمة. الإمام أحمد يسمى إمام أهل السنة والجماعة، هذا لقب له ولا يزال إلى الآن. وفاته سنة كم؟ 41 و200، 241 توفي الإمام أحمد رحمه الله، ونحن الآن كم؟ 1434، يعني قد مر على ذلك نحو 1200 سنة تقريبا، 1200 سنة إلا 7 سنوات، 1212 قرنا مر على وفاته، مر على وفاته 12 قرنا، ها؟ ولا يذكر إمام أهل السنة والجماعة. وانظر اقرأوا ترجمته وكيف كانت أمه حريصة على تعليمه، وتخرج به في صلاة الفجر فتأتي به إلى المسجد ليصلي الجماعة وتنتظره ويأخذ دروسه ثم ترجع به. ربت رجلا قاد أمة أو كان علما لأمة، إمام أهل السنة والجماعة، حتى قال العلماء حافظ الله الدين برجلين، أبي بكر في حروب الردة والإمام أحمد في وقت المحنة. فهذا أفضل ما تقدمه المرأة. أما عملها فالأصل فيه الجواز، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنه قد أذن لكن في الخروج لقضاء حوائجكن فإن كان المرأة حاجة في الخارج جاز لها أن تخرج، لكن هذه الحاجة قد تكون ضرورية وقد تكون حاجية وقد تكون تكميلية، قد يكون لازما وقد يكون أفضل وقد يكون ماذا من باب المباح. فالأفضل المرأة تبقى في بيتها، وإن احتاجت في العمل أن يكون العمل مناسب، أن يكون العمل مناسب. لا يناسب العمل المرأة أن تكون تعمل عمل الرجال. وقد ظهر عمل جديد بالنسبة للنساء في بلدنا هذا الذي هو من أعمال الرجال، يعني رأيته مرة واحدة، ما أدري إذا شفتوه من قبل. جيت نعمر البنزين في محطة البنزين، لقيت المرأة تعمر، شفتوها هذه المزام أكل حد ما عمرت ليش، يعني عمر لي رجل. لقيت المرأة هذه الكاسكيطة ولبسها، فرحت حي ذهبت إلى الرجال. هذه أول مرة رأيتها، الله المستعان، صلى الله يهدينا ودنا إلى هذين ودنا ودن جميلة. ها؟ ها؟ ها وجهة ميكانيكية، الله المستعان. فالعمل يكون مناسب، ما فيه اختلاط، والأمن من الفتنة في الطريق والخروج. ما حكم شراء البيت بالتقسيط بما يعرف الـ RDI؟ هذا جيب لي طريقة المعاملة حتى نرى في شروط المعاملة حتى نعرف، والحكم على الشيء فرعا تصوري. في صلاة المسبوق هل يكبر للقيام عند انتهاء الصلاة؟ خلاف بين أهله. إذا سلم الإمام وأنت مسبوق هل تكبر عند القيام أو لا؟ الأقرب الله أعلم التكبير، لأنه كان في كل انتقال يكبر، لكن بعض أهل العلم يقيد ذاك التكبير، يقيد ذاك الانتقال بالانتقال من ركن إلى ركن يليه، ها هنا يكبر وإلا فلا. وهذا أخذا من الاستقراء لأعمال الصلاة، لكن كونه يكبر لا حرج في ذلك، فقد درج أهل العلم على قولهم يكبر عند كل خفض ورفع. هذا من فاكه امرأة لا تحل له هوى بكل كلمة 70 خليفة في قعر جهنم، هل يصح؟ لا أدري. يقول العلم والإيمان أيهما يأتي أول؟ الإيمان مبني على العلم، الإيمان مبني على العلم. قال جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصلوا الحق وتواصلوا بالصبر. فالإيمان هنا يحقق بالعلم، والإيمان أول ما يقع في الخالق هو بالتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار، فيتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويقر بما جاء به ويذعن ويعمل بمقتضى ذلك، ثم يصير يحصل العلم من وراء ذلك ويزداد شيئا فشيئا، ويزداد شيئا فشيئا. لعل نتصل بهذا، باقي سؤال واحد في درس لاحق ان شاء الله تعالى، والله أعلم. بالنسبة في سؤالين مكتوبين لم أجب عنهما بعد، في درس لاحق نصل الجواب، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.